يسوق مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب الجامع الطويل ما جاء في جامع الطعام والشراب، يسوق هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن الجراد، يعني عن أكله، فقال عمر رضي الله تعالى عنه مجيبا جوابا عجيبا، مجيبا بالحكم وزيادة، كانت فيه أن يقول جائز غير جائز، ولكنه يقول وددت أني أو أنه لو كان عندي قفة، بعض الألفاظ قفة آكل منها. يا ترى السامع حينما يسمع هذا يعلم بأن الجراد جائز ولا ممنوع؟ عمر يتمنى، لكأنه يقول هو محبوب عند عمر، وهذا الجواب من باب تطيب الخاطر وبيان الحكم مع دليل أو موافقته. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الأسلوب تماما في موقعين: الموقع الأول الجماعة الغزاة الذين استضافوا حيا من العرب فلم يضيفوه لأنهم كانوا مشركين وهذه المسلمين، فجنبوا عنهم قليلا ونزلوا وبات، فسلط الله عقرب على سيد الحي فلدغت، سلطة من الله عشان كل إنسان يعلم، لأن ما تحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بأمر من الله. ولهذا الدعاء النبوي الكريم صباح مساء: أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق. وش علاقة كلمات الله بالمخلوقات اللي فيها الشر؟ لأنها بشرها لا تتحرك إلا بكلمة من الله: اذهبي، أسيئي، كفي، لا تفعلي. إذن كل الكون يتحرك أو يسكن بأمر من الله. فلما سلط الله تلك العقرب على سيد الحي، مش على واحد عادي حتى لا يهتموا به، لا على سيدهم، قاموا يحوس يمين وشمال يبغوا يعدوا سيدهم، فذهبوا الى اولئك القوم الذين رفضوهم ولم يقروهم، قال تعال هل فيكم من راق يرقي؟ واحد قال نعم انا ارقي، قال هلما ارقي لنا سيد الحي، قال لا طلبنا منكم القرى، وهو حق عادل ابن السبيل، وهذا عرف عند الأمم وخاصة في البادية، فرفضتم، والله لا أرقيه لكم حتى تعطونا جعلا عليه. قالوا خذ قطعة من الغنم، فأعطوه قطعة من الغنم ورقاه، فقام الرجل وكأنه نشط من عقال، يعني زي البعير المعقول مش قد حرك وفكيت عقاله وبمر في زي الجنة، ورجع بالغنم إلى أصحابه. قال من أين لك هذا؟ قال رقيت لهم سيدهم وشاردتهم على جعل من الغنم وجئت به. قال بماذا رقيت؟ قال قرأت عليه سورة الفاتحة. قال طيب سورة الفاتحة وتأخذ عليها هذه الغنم؟ هذا ما هو معقول. وكيف تأخذ أجرا على كتاب الله؟ أنت ما عملت شيء، ما جبت دواء وركبت ولا شرحت ولا عملت شيء، أنت قرأت الفاتحة والفاتحة بنقرأها كل ساعة، كيف تأخذ أجرا على كتاب الله؟ وهم جياع فامتنعوا أن يصيبوا من الغنم شيئا، فنمسكها حتى نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأله. وإنت نزعتم بشيء تردوه لمين؟ الله أكبر. هذه ميزة الصدر الأول في كل مشكلة، يجدون رسول الله أمامهم، وهذا اللي تميزوا به فعلا. فساقوا الغنم معهم وجاءوا إلى المدينة فذكروا ذلك لرسول الله، وأصبحنا أمام الأمر الواقع، فقصوا عليه القصة، بل باتلنا منها حتى نسألك. قال اقتسموها واضربوني معكم بسهم. انتوا كم؟ خمسة اجعلوني السادس، انتوا تسعة اجعلوني العاشر، اضربوني بسهم واحد معكم. ولو حد السهم هذا ولا لا؟ لو حد، بل لو ناصفهم لكان لو حد، لأن الفتحة من اللي جابها؟ من علمهم الفاتحة؟ وحسهم في الطب هذا مين؟ رسول الله. إذا بالفريضة له حق في هذه الإيش؟ الغنم، ولو قاسمهم فيها لكان له حق. فلما يقول اقتسموها واضربوا لي معكم بسهم، هل هو لحاجة إلى هذا السهم ولا ليطيب خاطرهم؟ ليطيب خواطرهم، فاقتسموها وجعلوا سهما. وفي الأسبوع الماضي قبل هذا النفع الذين كانوا في غزاة، كانوا غزاة وكانوا وطال بهم الوقت وقل عليهم الطعام، حتى إن أميرهم جمع الزاد الذي معهم، فكان جرابين أو كان مزولي تمر، وفي آخر الأمر كانوا يقتسمون الطعام كل واحد في اليوم تمرة، تمرة طعامه في اليوم. حتى قال الراوي أو السامع للصحابي: وماذا تكسر التمرة؟ قال: يا ابن أخي، لقد في آخر يوم فقدنا تمرة فوجدنا عليها وجدا شديدا، سمنع التمرة هذه عشان في واحد منا ما حصلش تمرة. ماذا كانت النتيجة؟ ساق الله لهم حوتا كبيرا من البحر، ومكثوا عليه 18 ولا 20 ليلة؟ 20 ليلة. وهم كانوا كم؟ 80 رجل ولا 200 ولا أكثر ولا أقل؟ وعادت إليهم صحتهم وشبعوا وأخذوا ودك وأخذوا معهم من حوت من لحمه. فلما رجعوا إلى المدينة أخبروا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كون الحوت حط خرجوا من الماء ما في إشكال، كون تتحصل طاف على وجه الماء في إشكال، وحوت كبير مثل هذا لا معهم شبك ولا معهم مراكب ولا معهم شيء، ولكن الله يجعل البحر يدفعه حتى إذا رسى على اليابسة ينحسر الماء عنه ويبقى هو في العراء، ما يقدر يتقلب يروح يحصل الماء، لا، المد والجزر كما يقولون. 13 رجل يجلسون في دب عينه، ضلعين كبيرين ينصبهم الإيش القائد، ويجيب أطول رجل على أكبر راحلة ويمر من تحت الضلعين راسه ما تمسش الضلع من فوق، يبقى كان إيش هذا؟ لو وكل إليهم ولا قدهم 20 مرة قدروا طلعهم البحر ولا ما قدروا طلعهم؟ إذا ساقه الله إليهم، فبعضهم جاء معه بقطع من اللحم من هذا الحوت إلى المدينة، فذكروا ذلك لرسول الله، فقال من أخبره: إن كان عندكم شيء فأتون منه. يبقى أيضا هذا إيش؟ تطيبا لمين؟ بخاطرهم أيضا. إذا هنا عمر رضي الله تعالى سئل عن الجراد، كان الجواب لم يقل نعم أم لا، لم يقل حلال أو حرام، ولكن قال: وددت. سألون عن الجراد وحد يسأل عنه، يا ليت عندنا منه الكثير نأكل منه. يبقى جواب فيه اللطف وفيه مشاركة وفيه بيان رغبة عمر في ذلك. وهنا يبحث العلماء أشياء كثيرة في الجراد، وصاحب حياة الحيوان يذكر أخبار كثيرة من الأخبار العجيبة أو العادية ومن الأحكام الفقهية. من الأحكام الفقهية فيما يتعلق بالجراد، هل الجراد صيد؟ وإن كان صيدا هل هو بري أو بحري؟ ويقولون إن الجراد قسم بري وقسم بحري، ولكن البحر يغاير البري في شكله وفي لحمه وفي أوضاعه، والكلام في هذا البري. فالجمهور على أن الجراد بري يعيش في البر، وإذا قتله المحرم فيجري عليه حكم المحرم يقتل الصيد، والمحرم إذا قتل الصيد فجزاء مثل ما قتل من النار، لكن الجراد ليس لها مثال. فجاء عن أبي بن كعب وجاء عن بعض السلف أنهم كانوا يعتمرون من بيت المقدس، وفي الطريق مرت بهم رجل جراد وهم على الضوء، فأخذ واحد جرادتين وحطها على النار وشواها وأكل، فتذكر بأنه محرم قبل أن يأكلها، تذكر أنه فتركها ولم يأكلها لكنه قتلها وحرقها. فلما جاء إلى عمر رضي الله تعالى عنه قال: ماذا جعلت في الجرادة يا فلان؟ قال: جعلت في الجرادة درهم. قال: اوه، درهم خير كبير، الدرهم تخذ حفن الجراد. وفي بعض الروايات جعلت فيها تمرة، قال: التمرة خير من 20 جرادة او من 10 جرادة. اذا اعتبروه صيدا بريا، ولا يجوز للمحرم ان يقتله، ولكن قالوا إذا كان كثير وغطى الأرض ما لك طريق إلا من عليه، لا بسيارة ولا برجل، أو كان مؤذيا للزرع أو مؤذيا للطعام أو للشراب لك أن تقتله ولا عليك فيه شيء. إذن جواز أكل الجراد. جاءت نصوص أخرى عند غير مالك يذكرها أصحاب السنن أنهم غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان طعامهم الجراد. إذن الجراد جائز الأكل. وجاء الحديث أو كيفية أكله، نجد أن الأئمة الثلاثة يقولون تأكل الجراد على أي حالة وجدته وبصرت به، ولجنة المالكية يقولون لابد من أن تذكيه لأنه حيوان فيه روح ولا بد من أن تذكيه. وكيف نذكيه؟ نجيب كل واحدة نذبحها؟ قالوا لا، أن يكون موته بسبب منك. يعني لو جمعت كيس مليان وعمال يخرج وجيت غمسته في الماء الحار ومات بسبب فعلك أنت، قال هذه تذكية له. لو جيت بالكيس ورمته في النار وانحرق الجنحان ورجوله ومات بذلك، هذه تذكية له. لو جيت وجدت يتطاير وخذت البريد وضربته حتى موته، هذه تذكية له. والجمهور يقول له وجدته ميتا، وجدته حيا وموته، وجدته بأي حالة لك أن تقتله، غاية ما في أنه إذا لم تقتله أنت تجده ميتا، ولا لا؟ غاية ما في تجده ميتا. وجاء الحديث أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالإيش؟ الحوت والجراد. وأما الدمان فالقطط والطحال. إذن غاية ما يجد الإنسان الجراد حيجد ميت، وميتة الجراد حلال، كذلك ميتة الإيش؟ الحوت. ويذكرون عنه من العجائب ومما جاء عنه صلى الله عليه وسلم يستدلون على جواز قتله إذا كان مؤذيا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم شكوا إليه الجراد فقال اللهم اهلك كبارا واكسر صغارا وسك أفواهه عن زروعنا، إلى غير ذلك من الآثار. إذن الجراد جاهز أكله، ومن السلف من كان يأكله. وعمر رضي الله تعالى عنه في زمنه يقولون إن عمر افتقد الجراد عد السنين ففزع لذلك، وأرسل وفدا إلى اليمن وفدا إلى الشام وآخر إلى العراق يبحثون عن الجراد. فجاءه وفد اليمن بحفن الجراد فسر بها جدا، قالوا لماذا؟ قال إن الله خلق 100 أمة، 60 في البحر و40 في البر، يعني أنواع الحيويات في البحر أكبر من إيش؟ من البر. 60% من الأمم والمخلوقات في البحر، و40% من المخلوقات حيوانات وطيور وحشرات وأوادم وإلى آخره، 40 في البر. وأول أمة تفقد أو تفنى مما في الأرض الجراد. فأما خاف أن هذا بداية فناء الأمم، لأنه إذا خنيت أمة من 40 بدي 39، بعد فترة واحدة تنزل 38 حتى يجي الدور على إيش؟ على بني آدم. إذن عمر فزع لما افتقد الجراد، وأرسل يطلب يتحسس ويتعرف هل هو موجود ولا فقد. وبعض علماء الأحياء يقولون كانت أنواع كذا وانقرضت كما يقولون، وبعض حيوانات صفتها كذا في طريق الانقراض، وبعض يطلع بإحصائية لم يوجد في العالم من هذا النوع إلا كذا. وكل هذا يشير إليه عمر رضي الله تعالى عنه بأن الأمم على وجه الأرض تنقرض أمة بعد أمة، وأول أمة تفقد هي ليش؟ الجراد. إذن الجراد يتاكل ولا ما يتاكلش؟ ها؟ يؤكل. فإذا كان إنسان لا يأكله بمعنى ذلك يكون حرام؟ لو جينا بعض الناس لو يعني مثل ما بيقولوا عطيت على الجراد درهم عشان يأكلها قلت ما أقدر أكله، هل معنى ذلك يكون حرام؟ ولا جبلة لا ترضاه؟ جبلة لا ترضاه. هو قد يأكل أشياء، من يأكل الجراد لا يرضى أن يأكل ذاك الذي يأكله الآخر. إذا هذه أمور عادة وجبلة حسب التعود، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم لما قدم إليه الضب وهو لا يعلمه، فقال أحد من أهل البيت: أخبروا ماذا قدمتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا رسول هذا ضب، فكف يده. فقالوا: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافه. ما متعودين في بلدنا، ليس من أرض قومي وليس موجود كثرة أكله عندنا، فأنا من أجل هذا أعاف. فاجتره الحاضرون وأكله ورسول الله ينظر. وعلى هذا إذا طابت نفس إنسان أن يأكل فبه. وجاءت بعض الروايات أن حفصة وعائشة رضي الله تعالى عنهما كانتا تتبادلان الهدايا في الطبق بالجراد. إذا جاء هذه جراد أرسلت في الطبق للثانية، وذيك إذا جاء الهجراد ترسل في الطبق للثانية. إذا كان معروفا أكل الجراد في صدر أو الأمة. وإلى الآن هناك من يأكلونه وتطيب نفوس ويبدو عنه عدل الدعايات. إذا جاء الجراد انثر الدواء. ليش انثر الدواء؟ فلأن الجراد يأكل من كل الأعشاب فيجمع كل الفوائد فيغنق عن كل دواء. هذه أمثال عند الناس في الحث عليه أو في الترغيب فيه أو رغبة الناس منه. ولكن يقولون أيضا إن لعابه وهو حي إذا نزل على جلد إنسان ربما أصابه بالبهق لأنه حار جدا. يهمنا في سؤال عمر سئل عن الجراد ماذا قال؟ قال: ليتني عندنا إيش؟ غرفة نأكل منها، والله تعالى أعلم. هناك ناحية إخواني ينبهون عليها أن الجراد له درجات أو أدوار. الجرادة يقال هذه جرادة للذكر والأنثى سواء، والجمع جراد. إذا أرادت الأنثى أن تضع هي تبيض وتفقس، وبعضهم يقول إنها تبيض 99 بيضة، ولو أنها أكملت 100 لأفسدت العالم بنسلها. ويقولون إذا أرادت أنثى الجراد أن تضع بيضها اختارت لها مكانا صلبا بعيدا عن الطريق، وجاءت وغرزت بذنبها في هذه الأرض وفرغت بيضها وتركت، فإذا جاء موعد إخراجه يأخذ بنفسه، فيخرج صغير يسمى الدبى وهو يزحف على الأرض لا يطير. بعد هذا يأخذ في أطوار حتى إذا تلون أصفر وأحمر أو أصفر وأسود دخل في طور الجراد.